السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، الحمد لله على السلامة. حلقة جديدة من الحقيقة والسراب مع ضياء العوضي. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة بنقولها كلنا لما بنقابل الموت، لما بنفقد حد عزيز علينا، لما بنقرب من الموت بحقيقي ما بنسمعش عنه وخلاص. من كام يوم في حادث حصل، يمكن امبارح او اول امبارح، وفاة نجم شاب اسمه اسماعيل الليسي. طبعا في ناس هتبدأ تسأل، هو انت يعني بادئ الحلقة وسايب الناس اللي بتموت في غزة وبتموت في السودان وقبليهم في ليبيا وزيهم في سوريا؟ المشكلة ان انت ما بتسمع الموت بالاعداد، بتتعوده، وبعدين انت بتلاقي لهم عذر. يعني اللي مات في غزة ولا مات في سوريا انت بتقول بتحتسبه من جواك شهيد، فانت بتوجد له عذر هيقابل بيه ربنا او بتحسده على نهايته. لكن اسماعيل زيه زيك وزيه زيي، مات موت الفجأة، اختفى من الدنيا فجأة. ويمكن عشان خاطر هو كان شخص مشهور بمقاييس الدنيا، شخص مشهور نجح، حقق شهرة، حقق مال. آخر سنة في حياته تقريبا كانت تحت الزوم، الناس كلها شايفاه، شايفين رد فعله بعد موت ابنه، شايفين حياته الشخصية بميكروسكوب، زعلوا من مراته، صالحها، ترند من 3 أيام قبل الوفاة. بس فجأة ما بقاش معانا. يا ترى الدنيا بقى اللي حققها كانت ليها فايدة؟ يا ترى الميكروسكوب اللي اتحط على حياته فاده دلوقتي؟ موت الفجأة أو موتك وانت غافل عن حقيقة وجودك أمر، يعني عايزين نقول أمر يكاد يكون فيصل في حياتك. وجودك في الدنيا فايدته إيه؟ جريك وراها، تحقيقك للطموح اللي جواك، سواء ناتج عن غريزة داخلية أو غريزة مكتسبة، أو تحقيقك لطموح غيرك، أو إن أنت تقضي حياتك عشان تحقق شخص أنت مش عايز تكونه بس الناس اللي حواليك عايزينك تكونه. بتخلق حواليك سجن أنت بتعيش جواه، قيود أنت فرضتها واللي حواليك فرضوها عليك. حولت عبوديتك للإله لعبودية آراء وأشخاص وموروثات، هذا ما وجدنا عليه آباءنا. بس الغريبة برضو ان انت ما بتقابل الموت بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، وبتلاقي القرآن بيأكد على موضوع الرجوع. يعني هو مش رايح، لأ هو راجع. كلمة راجع معناها ان هو كان هناك وبعدين جه هنا قضى وقت وبعد كده راجع تاني. يعني تذكرتك للدنيا كانت ذهاب وعودة. يعني قصة الرجوع قصة تخليك تفكر، أصل طالما أنا راجع يبقى هتسأل، لأن أنا طالما كنت هناك الأول يبقى أنا استلمت حاجة والحاجة دي أنا مطالب أوصلها، وطالما راجع يبقى هتسأل عليها أول حاجة. زي ما أنت شايف القصة آخرها موت، والموت حقيقة، فأنت بتقف قدام الحقيقة دي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. رسالة من معنيين، أنا ملك لله وأنا ليه راجع، فالدنيا مش هتساوي عندي حاجة خلاص. قصة الرجوع القرآن بيأكد عليها، كلا إنا إلى ربك الرجعى، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. حقيقة واقعة. الغريبة إن إحنا قبل الحدث ده ما يحصل بكام يوم كنت أنا وفريق الإعداد بقيادة الأستاذ بقى ياسمين سيف الدين والاستاذه شروق اللي بتعمل معانا التقارير، قالوا لي تحب نعمل التقارير الفتره يعني اللي جاي على ايه؟ فقلت لهم انا عايز بس البني ادم يفكر لو قدامه 3 ايام في الدنيا هيعمل فيهم ايه. كنت عايز اعرف انت هتفكر ازاي، طموحك، دنيتك، دورك في الدنيا اللي دايما انت نفسك يكون احسن، اللي معاه عايز يكون معاه اكتر، واللي ما معاهوش بيبص على اللي معاه، وانت في ساقيه وفي دايره بتجري كل يوم ورا يوم، همك بيزيد، افكارك بتتشتت، اولوياتك ما بتبقاش عارف ترتبها، حتى وقتك بتاخد فيه دورات عشان اداره الوقت. بقى في اداره وقت، اداره غضب، اداره اعمال، انت عايز تنظم وقتك ازاي؟ افكارك متشتته، شتات الامر. يمكن يكون عذابك في الدنيا هو شتاتك، عذابك في الدنيا توهانك، التيه اللي انت فيه. هتفوق امتى؟ اما تصطدم بحقيقه والحقيقه دي تكون قاسيه، فتفتكر فتقول انا لله وانا راجع لله. ساعتها هتفكر في المشاكل اللي وراك، ولا طموحك اللي لسه ناقص لك فيه حته، ولا دايما اما حد تلاقيه مات نقول له ايه؟ اتخطف. اتخطف دايما هو ناقصه حاجه، مع ان انت مش هتمشي من الدنيا قبل ما توفي رزقك، هو ده الطبيعي بتاعك. لكن هو في فكره عند الانسان دايما، تأبيد الحياه، تطويل الحياه لحياه اطول، لحياه اطول، حياه افضل، عقار لتطويل وتأجيل الشيخوخه. نام كتير عشان عمرك يطول، ودراسة بتقول عمرك هيطول، مع ان انت متأكد ان الموت اللي انت بتفر منه انه ملاقيكم اصلا، يعني هو حقيقة واقعة، وإلا كنا لقينا جدودنا موجودين، وكنا روحنا سألناهم ايه اللي حصل بقى، وكانوا حكولنا. لكن هو الموضوع فيه فلسفة اعمق من ده، وكونك راجع وانت مؤمن يقينا ان انت راجع، فالدنيا مش هتساوي عندك حاجه يعني اصلا، وراجع بكره بقى او بعده. انت دايما بتفكر في الحديث بفكر خاطئ، اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا، فانت فاكر ان انت مخلد، فهتعمل فهتحوش فتستثمر فتعمل المباح باكمل وجه، فتهتم بنفسك لاقصى درجه، فتأمن مستقبل ولادك لحد آخر لحظة، وفجأة تلاقي قطع ده حدث أنت عارف إنه هيحصل بس مش عارف إمتى. يعني إسماعيل فقد ابنه وبعدين قعد حزين عليه السنة دي أو ما يقرب من السنة، وبعدين مشاكله بدأت تبقى تريندي. من 3 أيام زعل صالح مراته وعمل حفلة، الحفلة خدت ترند وشهرة عالية قوي، كل واحد ممكن يبص عليه ويقول يا شفت كام مليون مشاهدة، كام مش عارف ايه. طيب النهاردة ايه اللي حصل؟ مع فارق المقارنة بس محدش ياخدها كده، قارون ما خرج على قومه في زينته، فتنوا به بقى، فاهم يعني؟ خلاص هو خرج على الناس في زينته، وخرج بالخزن والذهب في وسط الناس، فالناس حسدوا على مكانه وتمنوا يكونوا مكانه. بس بقى السيناريو الإلهي يقول لك ايه؟ فخسفنا به، فأصبح الذين بالأمس يتمنون، يعني اللي أول امبارح شافوا وقال يا ريتني كان عندي، شفت دول هم اللي عندهم، دول خدوا حظ الدنيا. ما انت بتفكر كده، ما هي الدنيا فتنتها في دي، انت بتفكر كده. اتخسف بيه النهارده، تاني يوم قال لك لا الحمد لله ان احنا ما امناش وما اتفتناش وقلبنا ما خدناش. خلي بالك قارون كان دوره في قصه موسى هو كان دور فرعي بس كان مؤثر، وكان لازم التدخل الالهي هنا عشان اللي في قلبه مرض واللي في الدنيا قلبه لسه في دنيا تتنزع منه، لأن موسى كان محتاج كل واحد مؤمن معاه، ما كانش محتاج قوارين حد تفتن الناس بفلوسها. بزينتها. ساعتها بقى المؤمن هيبدأ يشك في إيمانه، صح؟ هي الدنيا إيه؟ الدنيا لمين؟ الدنيا فيها عدل ولا لأ؟ هقابل ربنا ولا لأ؟ فقمة إيمانك وقمة يقينك بتقولها في إنا لله وإنا إليه راجعون. الرجعة. عملنا تقرير، والتقرير ده كان قبل الوفاة دي، وسبحان الله يعني يمكن توارد خواطر، ولكن هو ده اللي حصل. التقرير سؤالنا فيه كان غريب، وانا عن نفسي ما اعرفش الاجابات. انا هسمعها معاكم نشوفه ونرجع مع بعض ان شاء الله. تخيل معايا لو حد جالك وقال لك قدامك 3 ايام بس تعيشهم على الدنيا، يا ترى هتعمل ايه؟ هتعيشها بالطول والعرض ولا هتعمل لاخرتك؟ تعالوا نشوف راي الناس قالوا ايه. اسالك سؤال بسيط جدا، اسالي لو حد جالك وقال لك قدامك 3 ايام بس تعيشيهم على الدنيا وبعد كده هتموتي، تعملي ايه؟ عايزه مسلحه البنك واسال العربيه، دي اكتر حاجه تيجي في بالك. وبعدين دي يعني اول حاجه بس خلاص. طب ليه؟ ليه ايه؟ بحب العربيات. عشان عربيات؟ وعشان ايه تاني؟ بس لا، الفلوس مش محتاجاها، بس محتاجه العربيات. بس يعني لازم تسرق البنك ليه؟ ما لازم عشان اجيب عربيه، فاهمه؟ فلازم يبقى معايا فلوس. هو انا هسرق العربيه بس هيبقى معايا فلوس. بصي، هو لازم يبقى معايا عربيه، ولازم عشان معايا عربيه يبقى معايا فلوس. ليه لازم يبقى معاكي فلوس؟ بالنسبه لك الفلوس يعني مش فاهمه يعني متفشخر بالعربيه من غير ما تفشخر بالفلوس؟ ليه لازم الفلوس طبعا؟ طب تالت حاجه تعمليها ايه؟ اقترح. اعمل ايه يعني تالت حاجه؟ يعني انت دول اول حاجتين بس هتفكري فيهم. طب دي افكار دنيويه، يعني بقول لك 3 ايام عشان هتموتي خلاص، هتضيع الدنيا. استني افتكر. طيب في ما كنتش محتاجه في الدنيا غير عربيه وفلوس، مش انا قلت لك كده؟ بس كانت دي اكبر حاجه تحتاجيها في الدنيا. طب هتعملي ايه بقى لاخرتك؟ يعني هتعملي ايه عشان لما تروحي قبل ربنا؟ كنت بقول يا رب بعد ما سرقت العربيه والبنك حصل ايه بقى اليوم الاخير ده بقى؟ بس كده خلاص. بص تفكير والله منطقي حلو جدا. اول حاجه اقرب لربنا اكتر، واشوف لو مثلا ظالم حد او في مثلا حد زعلان مني او اي حاجه، اخلص كل اللي عليا عشان اكون مقابل ربنا. طبعا مخلص كل اللي عليا واشوف ايه اللي انا عامله غلط واصلحه. طيب لو قال لك مثلا خلاص انت مثلا مش هتموت مثلا، بس انت هتعيش يعني ربنا هيمد مثلا في عمرك، فانت هتعمل ايه؟ لا طبعا هتعمل نفس الحاجات اللي انت كنت هتعملها في نفس الثلاث ايام. ما انا الله اعلم، دلوقتي كنت عارف، لكن بعد كده ما كنتش مش هبقى عارف. فهتعيش عادي حياتك عادي؟ لا، هكمل بقى على اللي انا كنت عامله في الاول. اللي انا كنت قربت من ربنا وخلاص عشان كنت هموت، لا انا هكمل بقى على اللي انا فيه، وهفضل مقرب لربنا، وهفضل زي ما انا، هفضل في الصح، مش هرجع تاني للغلط. ما رجعت للصح عشان انا الطريق اللي انت عايز تمشي. ما انت قلت لي انت قدامك 3 ايام وتموت، فرجعت لربنا. دلوقتي لا، انت قلت لي خلاص انت هتكمل. طب ما انا مش عارف بقى بعد كده انا يوم امتى، فلا انا خليني زي ما انا على الخط الصح، عشان هيك لما يوم يجي يبقى خلاص كل حاجه صح، وقبل ربنا ايه كويس، مفيش اي حاجه. اعمل كل حاجه. هتعمل ايه؟ اي حاجه بقى، اتمرن واصلي واعمل، يعني مش هسيب دقيقه فاضيه. الوقت على كله استغله. حاجه هتيجي في بالك ان انت تعملها دلوقتي حالا قبل ما تنام؟ الصلاه طبعا. هتصلي؟ لازم. انا دي اكتر حاجه انت هتيجي في بالك. طب ما انا بقول لك انت قدامك بس 3 ايام، هتعمل فيهم ايه في 3 ايام دول؟ الصلاه. ماشي، ايه تاني؟ بقى اعمل بقى اكتر حاجات بقى بحبها، مثلا تمرين، مثلا كوره كده. طب ليه انت مثلا فاكر مثلا ان دي خلاص اخر حاجه انت هتعيشها، ولا مثلا بعد ما تموت انت خلاص انت مش قدامك انك تعمل الحاجات دي تاني؟ ايوه، ما خلاص بقى اخر وقت الحياه استمتع بيه. هموت والله بس كده موت خلاص. اصلي واودع اهلي واودع حبيبتي. هتودع مين؟ اهلي وحبيبتي وكده، عشان الناس محدش ده من عمري. انت عندك كام سنه؟ انا عندي 16 سنه. حلو، ماشي. واخويا بصراحه بحبه يعني. ليه بقى؟ ليه انت مثلا مقتنع مثلا ان بعد كده خلاص مش هتشوفهم مثلا، او مثلا مش هتقابله تاني؟ طبعا. دي اكتر ثلاث حاجات انت هتعملها. هو بصي حضرتك، هو الطبيعي ان البني ادم هيقول لك ان انا هقرب من ربنا وهعمل اعمال تنفعني فيما بعد يعني. وطبعا يعني الاجابه دي هي الصح والاقرب، وده بجد الانسان الطبيعي هو اللي هيفكر بالاجابه دي. وطبيعي ان برضه لازم يضيف ان هو لازم يقرب من الناس ويصلح علاقته بالبشر، لان الكلام ده هو اللي بيقعد له، والسيره، وان هو كان ازاي كويس مع الناس، ويبدا طبعا يعني يشوف الكلام اللي هينفعه في الدنيا والاخره مع بعض الاثنين. ثلاث ايام؟ طبعا اصلي طبعا. اول حاجه تيجي في بالك ان انت هتصلي؟ الصلاه طبعا. وتاني حاجه؟ تاني حاجه هتشاهد اكيد. يعني انت هتعيش الثلاث ايام دول تصلي بس؟ اه اكيد. دي حاجه حلوه بشكرك. بس ثانيه انا عارف دلوقتي ان انت صوتك دلوقتي انت انا سمعتك دلوقتي من شويه كنت بتغني تمام؟ غنينا بقى ايه حاجه كده يعني في الاخر كده. عنينا ليك. في اغنيه لشيرين بتاعت ما شربتش من ملها. ما شربتش من ملها طب جربت تغني لها، جربت في عز ما تحزن تمشي في شارعها وتشكي لها، ما مشيتش في ضاحيها طيب ما كبرتش فيها، ولا لك صورة قرب ما كانت عشت بمعانيها. هو بصراحة يعني نهاية مش متوقعة يعني الراجل بنقوله انت هتموت بعد 3 ايام قال لك جربت تغني لها فاهم. خرج عن النص إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3. هو مات خلاص، فعمله في الدنيا خلاص وقف، يعني مش هيكسب حسنات تانية خلاص. فاللي هيفضل له بقى مش السيرة هي الدعوة. يعني أنا مش محتاج نشان وأنا ميت خالص، لا، ولا تكريم، أنا محتاج حد يدعي لي، مش محتاج غير علم سبته في الأرض ينتفع به. سنكتب ما قدموا من أعمال وآثارهم. يعني أنت آثارك في الأرض موجودة، أنت سبت إيه؟ أنت سبت إيه وانتفع بمين؟ يعني سبت إيه وانتفع بمين؟ سبت جدال ولا سبت حق؟ سبت علم الناس تستفاد منه وتمشي وراه، ولا سبت نصايح ممكن لو حد سمع كلامك فيها يعني يتخرب بيته ويتخرب عقله؟ دي الآثار اللي في الأرض، مش السمعة. يعني سمعة كان طيب يعني مش يعني فاهم، في حاجات بقى خبايا يعني انت فاهم. فعشان كده الموت اما يجي يفاجئك، انا شفت واحد قال لك انا خلاص هصلي ومش هسيب وقت ومش هفوت لحظه وهسدد ديوني، فهم بقى خلاص هو انا معنى كده ان انا ميت بعد 3 ايام خلاص، انت انذارك ومعاك مهلتك فانت بتتاكد، فانت سبت كل حاجه في ايديك، سبت شغلك، سبت طموحك، ما فكرتش في حد، على الرغم ان انت في بعض الاحيان وفي بعض الافكار وفي بعض الفلسفات اتعرضوا للقطة دي، يقول لك أنا قلقان على أولادي، قلقان على اللي ورايا، أنا خايف عليهم، مش عايز أسيبهم، متحسر على إن هو هيفارقهم، ده هو بيفكر كده. يعني في فيلم كان هاني سلامة تقريبا جابوه مريض سرطان اللي هو كان فيه نيلي كريم ومنى شلبي، بعد ما عرف إن هو هيموت، الغريب إن هو ما فكرش هو بعد ما يموت هو هيعمل إيه؟ هو ايه مصيره بعد الموت؟ هيقابل مين؟ تفكيره مجرد التفكير في اللي بعديه كان شيء من الجهل والغفله. انت مش عارف انت مصيرك اللي جاي ايه؟ ستيل مش عارف. لا، انت رايح تكمل حاجه، فانت جيت هنا توفي حاجه ورايح تتسال عنها، فانت محضر لها ولا لا؟ فلو بكره هقابل ربنا ليه تصرف النهارده؟ هوفي ديني، اللي ظلمته هصالحه، اللي كنت محوشه هصرفه في الله، اللي كان نفسي اعمله يا هتنازل عنه وهاجله، يا اما لو حاجه ضروريه هعملها. فبالتالي حضرتك في التوقيت ده بتحط الاولويات الحقيقيه، يعني رتبت صح والاول مره بتفكر صح. انا فكرت في نفسي، مش في نفسي يعني اشبعت رغبه، لا، أنا فكرت في علاقتي بربي اللي بقالي كتير ما فكرتش فيها غير فرائض ومناسك وأشكال عبادة، نسيت علاقتك بيه هو إزاي. أما تقابله هيسألك على إيه؟ شتات الأمر هو التيه اللي انت عايش جواه دلوقتي. النبي حلها قالك من زمان، قالك من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم يصب من الدنيا إلا ما كان قد كتبه الله له. خلاص هو الدنيا في دماغه، عايز يكسب، عايز منصب، عايز بنت جميلة، عايز حياة مستقرة، عايز عايز عايز عايز، وكل ما يعمل حاجة هو لسه في حاجة ناقصاه، وكل ما يحقق حاجة هو لسه طموحه أعلى من كده، ولو مات يبقى اتخطف. ومن كان الآخرة أكبر همه جمع الله له شملة وجعل غناه بين في قلبه وجاءته الدنيا راغمة عنها. هو خلى ربنا هو نصب عينيه، الدنيا بالنسبة له دور بيأديه سواء كان قليل هامشي أو كان قيادي وليه تأثير، اتقبل دوره سواء كان غني أو كان فقير، هي تولز أدوات هيستخدمها لمدة أجل معين ليه في الدنيا، وهو بيموت بيسلم كل التولز كل الأدوات بيسلمها قبل ما يقابل ربه، عشان هو رايح لربه زي ما ربه بعته من غير التولز دي، لا بعته بعشيرة ولا بعته بمال، هو بعته جنين مولود، هو كمل حياته سهل له السبيل، كيه عليه الدور، مات ساب الدنيا، التولز كلها اللي معاه سلمها، وفي الآخرة لا أنساب ولا أصهار. مفيش تايتلز، التايتلز أنت خلقتها في الدنيا عشان تعيش فيها دورك، وده اللي تاه فيه الناس. أنا مخلوق ليه؟ دكتور؟ طب ما بعد شوية أنت مالكش لازمة. نجم؟ هتنحسر عنك الأضواء. ولاد ممكن يسيبوك وتبدأ تفكر أنا عملت كده في إيه؟ فين الدنيا بتاعتي هنا؟ موضوع صعب، بس هو الموت كده كده هو الحقيقة الوحيدة اللي كلنا متفقين عليها، وتقريبا برضو الأفتر لايف أو الحياة الأخرى اللي إحنا كلنا بنستعد لها، الحياة دي اللي إحنا كلنا بنستعد لها، إحنا بنعد لها من دلوقتي. الوقت اللي إحنا فيه ده وقت قصير بنقضيه، عيش الدور بتاعك بس بلاش هتتقمسه، لأن دورك الأصلي أنت عبد لله ولله هترجع. أعتقد الموضوع ده مهما وفيناه حقه مش هنقدر، حلقة ورا التانية إن شاء الله نقدر نوصلها للناس. الدنيا مهما طالت قصيرة، مهما اديت لك يا هتسيبك يا أنت هتسيبها، خلي الآخرة نصب عينيك من كامل إيمانك باليوم الآخر. حتى عمرك ما تلاقي الإيمان بالدنيا من ضمن مبادئ الإيمان، فبالعكس الدنيا فتنة، الدنيا زينة، الدنيا لعب، الدنيا لهو، الدنيا تفاخر، الدنيا تكاثر، بس مش حقيقة. الحقيقة إن أنت ملك لله وإن أنت ليه راجع، وقتك اللي على الأرض ملكه، أما تيجي تتصرف فيه هتستأذنه، فما تجيش على نفسك في شغل الدنيا وتنسى آخرتك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، خليها التارجت على المدى البعيد، وآخرتك أكنك هتموت بكرة. مش معنى ان انت هتعيش ابدا يبقى لا انت بتعمل استثمار، لا لا لا لا ابدا، يعني طول اجلها، التارجت ممتد، ما تستعجلش على حاجه، اجل الدنيا عشان الاخره هي اللي هتفاجئك، وهي دي الحقيقه الواجبه. هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين، مرحبا بكم من جديد، عدنا إليكم. خروجاً شوية من المود اللي احنا كنا جواه، عايزين نتكلم النهاردة في دردشة حرة حوالين انتشار الأمراض وعلاقة انتشار الأمراض ده بطبايع أكلنا يعني، وبعدين مصطلحات في الطب بقت شبه مسلمات امراض وراثيه، امراض مناعيه، امراض خلل جيني، طفرات، امراض موروثه عن الاهل. وكل يوم والتاني امراض بتزيد. يعني الفكره ان انت السلسله لا تنتهي، نحن لا ننتهي. وبعدين ربط الامراض بما هو غير مرئي وهو غير معلوم قائم على دراسات مستوردة، برضو باب يدعو للاستفسار. يعني ويا ترى الاكل بتاعي له علاقة بالمرض اللي عندي، حتى نفسيتي مثلا، هل ده ممكن يكون موجود؟ برضو وارد، يعني وارد للاستفسار ووارد للتساؤل ووارد للتحقق. بس برضو لازم نكون متفقين على حاجة، البني آدم محتاج مدخلات خارجية، فبالتالي المدخلات دي ليها تأثير عليه، وتأثير عليه مش شرط بس كيميائي. يعني دايما انت بتقول القهوة فيها كافيين، طب انت قبل ما تقول القهوة فيها كافيين، هو ده عبارة عن منقوع لمطحون، والمطحون ده لحبوب، والحبوب دي متحمصة، فالمطحون ده والسوب بتاعته او مرقه ده ليه تأثير فيزيائي على على على معدتي قبل ما يكون ليه تأثير كيميائي. يعني ليه بتنسى ان انت قبل ما تكون السكينة فيها سم، هي السكينة عورتني، يعني ليها تأثير فيزيائي الأول. الأكل بتاعك والشرب بتاعك تأثيره الفيزيائي على الوعاء اللي هيستقبله ايه؟ لا انت دايما تسمع ايه؟ البتنجان مثلا غني بالحديد، موافق، حلو قوي. او الجمبري غني بالفوسفور، طبعا عشان خاطر يبقى الكلام احلى وتحب الناس تحب ورقها يجري كده. الجمبري غني بالفوسفور، موافق، ده لو حللناه كيميائيا في معمل. لكن الجمبري بقى كماتيريال، كخامه، يعني خامه عامله كده بلاستيكيه، صرف مش شيب شبه الصرصار، هو شكله كده، وهو مجمد كده، وهو مستوي كده، وبرده دي ما بتتفردش خالص. يعني الجمبريه ما تاكلها بسنانك تعضعض وتنزل، هل ده ممكن يتهضم؟ هو ده الفكره بقى، يعني هل الدايجستبيليتي بتاعته، قابليته للهضم هتحصل قبل ما يكون فيه فوسفور؟ يعني بصوا، انا عايز افتح المدخلات والارقام اللي على الشاشه دي، انا عايز الناس تسأل في الناحية الحياتية أو الأسلوب الفلسفي اللي بنعرضه، وده رأينا. معنا مداخلة، اتفضلي يا أستاذة منى. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك أستاذة منى، ازي حضرتك؟ أنا الحمد لله على نظام حضرتك بقالي سنتين، والحمد لله خفيت من أعراض كتير قوي كانت عندي. بس هو انا عندي سقوط داخلي، عندي سقوط رحم وبين بارل وسقوط شرجي وعوزات في المستقيم، فده مسبب لي صعوبه في الاخراج. تمام. فانا مش عارفه ايه الحل، انا اتجهت للعلاج الطبيعي لكن ما جابش معايا نتيجه خالص، اللي هي جلسات. انت انا هسال سؤال، انت لسه بيجيلك انتفاخ؟ بيجيلي انتفاخ جامد. لسه عندك امساك؟ لحظة واحدة بس، انتفاخ موجود، ادي واحد في امساك. ما هو سببه ان انا عندي اعوجاج في المستقبل. ما هو كويس. لا مش سببه، هو دلوقتي في اعوجاج خلاص في المستقيم، ده حاجة تشريحية حصلت، كويس. دي حصلت على مدار سنين، عشان يحصل سقوط في منطقة الحجاب بتاعت الحوض. دي الحلقة الأولانية اللي قلناها من، يعني على نفس القناة، من الحلقة اللي فاتت اللي قبلها، ارتفاع ضغط البطن مع الستريننج الحزق المستمر هيعمل فتق في كل العضلات اللي محجزة على بطني. في إيه عضلات محجزة على بطنك؟ عضلات البطن الأمامية هتبدأ تقبل قدام وتتفتق، تعمل كرش، ممكن تعمل فتق سري. عضلات الحجاب الحوض تبدأ تنزل ويحصل سقوط مهبلي وتدلي رحمي، ده يحصل، وتحصل جيوب بعد كده كمان، هو في المنطقة دي ده يحصل. يحصل فتق في الحجاب الحاجز، فتق في الحجاب، ما انا قلت فتق في الحجاب الحاجز يحصل. طالما اتبعت النظام بتاعنا ولحد النهارده لسه في شويه انتفاخ. انا بدور معاكي على السبب ده. في حاجه لسه في اكلك بتعمل انتفاخ، بتزود ضغط البطن، بتزود السقوط، بتعمل الكينك اعلى، الانجل اللي هي الطبيعيه بتاعت المستقيم مش هتتفرد. مش العلاج الطبيعي بس اللي هيجيب نتيجه، وضعك وانت بتعملي عمليه الاخراج لازم يكون الوضع الاصلي، وضع القرفصاء بقى، عشان تحاولي تفردي المستقيم المتني بزياده دلوقتي. دي نصيحتي الحاليه. ماجد اتفضل. استاذ ماجد اهلا بيك. يا استاذ ماجد اهلا بيك، اشكرك. الحقيقه متشفق ان انا بكلم عالم جديد يعني قدر يصنع حاجه. يعني انا يعني كاول مره من فتره طويله جدا الاقي حد فعلا عالم يطلع حاجه جديده. اشكرك اشكرك. يعني انا على النظام اشكرك. انا جيت لحضرتك قبل كده يعني مرتين، وعرفت حضرتك على مستوى يعني المستوى الشخصي العملي. ماشي. ومتشرف طبعا اشكرك بكلام مع حضرتك والنظام الرائع ده. مش بس لا نظام الذهن، لا ده نظام يعني نظف الجسم، خلق جسم في حاله يعني ممتازه. انا ماجد بص اقول لك على حاجه، هو من ضمن فلسفه النظام ده ان انت بترجع صنعه الخالق للخالق زي ما هي. احنا اتهمنا الصنعه بالنقص، في نقص في افراز كذا، ونقص في انتاج كذا، ونقص في الحديد، ونقص في فيتامين د، ونقص مش عارف في ايه، وشيخوخه مبكره، ووارث من اهلك مرض، تعدي على صنعه الاله وتعدي فادح. الاله ما خلقكش كده. ما تقوليش ارتجاع المريء عندي وراسي يعني ايه؟ لا، ما تقوليش معدتي فيها التهاب مزمن، ما تقوليش كده. قولي انا حطيت ايه في معدتي عمل لي التهاب. هو ده يا ماجد اللي كنا بنتكلم فيه بقالنا سنين. انا بشكرك يا ماجد، بشكرك على المداخله، وكتر خيرك وربنا يجازيك عني خير. اشكرك يا ماجد. مفيش مداخلات تاني، هما دول بس اللي بيحبوني. على مو مش مشكله. مدخلات حضرتك اليومية هي سبب مرضك ببساطة. مدخلاتك ثلاث حاجات موستلي: هواء بتتنفسه، مية بتشربها، وأكل. الهواء الكيمياء بتاعته وكميته ليس لك فيها تحكم. هو شوية نيتروجين، شوية أكسجين، شوية بخار مية. تنفسك كمية الهواء بتاعك أنت ما بتتحكمش فيها، اللي بيتحكم فيها تشريحيا حاجتك أنت. طب المية؟ هتحكم في كميتها، لكن كميتها ثابته هي H2O. وات ايفر الاديتيف بقى اللي انت هتحطها، هتحط بقى عليها مينرالز انت حر، لكن هي H2O ده كيميكالي. ناقص حاجه واحده بقى، دي بتتغير. ايه بقى دي؟ الاكل بتاعك. الاكل ده مدخل انت بتنساه، ما بتعتبرش ان البيضه دي متشافه. جسمك اللي بيشوف الفيروس او بالدعاء بيشوف الفيروس اللي هو يعني بالمايكرون، مش هيشوف البيضه. الاكل بتاعك لما بيدخل جسمك او قبل ما بيدخل جسمك اصلا بيستثير جهازك المناعي، جهازك العصبي، جهازك الغددي الهرموني، الغدد الصماء. ثلاثة قبل انت اصلا ما تاكل، مجرد ما تشم الريحة. حاجة اسمها بافلو ريفلكس، هو يقول لك الكلب ما يشم الريحة لعابه بيسيل. ليه؟ هو كده. هو الفكرة ان لما شم الريحة في بارتكلز او جزيئات من الاكل دي او الحاجه اللي شمها سواء برفان او تراب او هتوصل للالفاكتوري او لعصب الشم فهيشم. يعني معنى كده ان هي مش تلي، يعني مفيش حاجه شم عن طريق التلفزيون. انت ما بتعرفش البرفان بتاعي ريحته ايه دلوقتي، لكن عشان تشم الريحه يبقى في جزيئات من الحاجه اللي شمتها وصلت مناخيرك فانت حسيتها فشميت. بعديها مين؟ طب اتفضلي يا ياسمين. ياسمين اتفضلي. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا بحضرتك. اهلا بيك. انا طبعا بتصل عشان اشكرك فعلا. وعايزه اقول لك ان النظام ده بجد بيخلي اي حد يستغنى عن الادويه حرفيا. مفيش حاجه اسمها دواء اصلا. عيلتي حالات كتير اتحسنت جدا، سابوا دواء السكر. ما فيش حاجه اسمها قولون اصلا، مفيش حاجه اسمها قولون عصبي. الحمد لله. الالبان دي فعلا يعني كارثه لوحدها، والخضار والحاجات دي اما بعدنا عن الناس تماما بقينا احسن. الحمد لله. يعني مش عارفه اشكرك ازاي الحقيقه، بس انا انت شكرتيني خلاص، انت شكرتيني خلاص. كتير. شكرتيني خلاص انت. انا اللي بشكرك على مداخلتك، انا بشكرك على مداخلتك. ولا تنسونا من صالح الدعاء. اتفضلي. هدى، ازيك يا هدى؟ ازي حضرتك؟ اهلا بيكي. انا على نظام حضرتك بقالي سنتين بالظبط. على النظام بتاعي بقالك سنتين. جميل قوي. كنت باخد دواء للمعده، كانت المعده تعبانه. بتاخدي دواء للمعده؟ اه. وبطلته. كنت باخد دواء الضغط لحد ما بطلته. بس عندي مشكله، بس ساعات بيجيني الم كده في عظمي. بيجيلك الم في عظمك؟ اه. في بتاكلي ايه بيلخبطك؟ بتاكلي لحمه اليومين دول؟ اكلت لحمه والموضوع بتاع جدا. طب ما انا قلت كده. طب مش انا حذرت؟ مش انت بتتابعيني صح؟ لا استني لحظه واحده. سؤال انا حذرت ولا لا؟ حذرت. من قد ايه؟ من قد ايه؟ بقالي شهر. انا حذرت من قد ايه؟ حضرتك حذرت يمكن من شهرين او اكتر. من شهر مايو 2025. حضرتك صح؟ كنت حصل من ايام العيد الكبير حذرت صح؟ بالظبط. طيب يبقى انت اللي غلطانه في حق جسمك. انا اللي غلطانه. صح؟ انا زعلان منك. معلش انا اسف. انا زعلان منك ولو جيتي لي العياده هزعل منك اكتر يعني. لا والله. انا ربنا يطمني عليكي. دلوقتي والحمد لله انا مستنيك اشوفك كويسه، وان شاء الله قريب نعمل ندوه كبيره ونلم فيها كل الناس اللي معانا عشان نتقابل مع بعض ان شاء الله. يا ريت يا ريت والله. اشكرك يا حبيبتي، اشكرك، ميرسي على مداخلتك، اشكرك. هدى، سهى، سهى، سهى، سهى من القاهره. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. استاذه سهى ازاي حضرتك؟ مع السلامة. لا ده احنا المكالمة اللي قبلها الظهر. مستشفى الجلال للولادة مع حضرتك، اتفضلي. الو الو استاذ سهى، خط قطع. طيب دلوقتي نرجع تاني مرجوعنا. الاكل قبل ما يتاكل وبعد ما يتاكل جسمي هيترد عليه، جسمي هيرد عليه مناعيا عصبيا، وهيرد عليه هرمونيا. ده غير ان لو الاكل نفسه كانت فضلاته او نتيجه هضمه فضلات مثيره لجهاز العصبي اكتر، او فضلاته فيها سميه اعلى، يبقى التاثير ما بقاش هرموني بس ولا عصبي ولا تحسسي او مناعي بس. اصل خلي بالك كلمه مناعي يعني تحسسي، يعني جهاز مناعتك بقى اكسايتد، بقى سويتشد اون، نور. هو كلاب حراسه بتهوهو اول ما يدخل مدخل. المدخل اللي بيتغير كل يوم اكل حضرتك. الطبق المتنوع بقى، بيض بالبسطرمه وجنبه هنا طبق فول بالزيت، عشان مش السمنه مضره، لان السمنه بتجيب دهون كوليسترول، لكن الفول يعني الزيت او السمنه هي اللي هتضر، لكن الفول نفسه، الفول ده مقدسات اصلا، ما ينفعش. ده طعام المصريين، انه طعام المصريين الفول ده، ما نتكلمش عليه اصلا. مش موروث مقدس يعني مش ارث ثقافي او ارث ديني، لا لا لا لا, لا خالص. ده بره الحسابات، ده معاه حصانه. طبق فول، طبق بيض بالبسطرمه، طبق مش عارف ايه مدحرج طعميه، طبق اخضر حشائش، جرجير بقى خاص مش عارف ايه. يا باشا انت بتحط الحاجات دي في وعاء اسمه المعده، هو وظروفه بقى اتحط بانهي نسبه هضم، فضلاته ايه معرفش، اخراجاته ايه انت بتعرفها، تعرفها في غازات، في قولون، في تقلصات، في معاناه، في نفس بيضيق، في شرايين بتتسد، في جسم بيعجز. ايه مدخلاتك ايه؟ انت فكرت دايما في الدخان، دخان سجاير، دخان سجاير، دخان سجاير، دخان. برضو مش مقنع ان انت تعلق كل الامراض بمستحدثاتها على شماعه واحده، مش مقنعه. وبرضو خلي بالك، اصل برضو عجز الطب عن الاداره في الحته دي خلانا نلجا بقى لاراء وابواء وتيار كامل. خرم الاذون مثلا، يعني رشم البحيره. اهلا وسهلا. وسنقف عند خرم الاذون والنبي عشان ما انساش، عشان مهم عندي قوي. استاذه استاذه. الو رشا. يا دكتور ازي حضرتك؟ رشا من البحيره، اهلا وسهلا رشا. ازاي ازي حضرتك؟ منور يا دكتور والله منور بجد. لا طبعا احنا متابعين اللايفات طبعا اول باول، فطبعا انت احنا متعودين على نورك، بس هو القناه بقى متعودين على حضرتك. ما ظلش. اشكرك اشكرك، دي مجامله جميله والله. اشكرك اشكرك اشكرك اشكرك. احنا على النظام على فكره من تقريبا اكتر من سنتين ونص. بسم الله ما شاء الله. مفيش دواء مفيش. بصي بصي بصي، كلمه عن النظام دي عشان الناس بس لما تعرفش الكلمه عن النظام، يعني انا باكل اكل معين، في حاجات ما بدخلهاش في اكلي، ما باخدش دواء، ما باخدش علاجات، ما باخدش مكملات. علاجات صح؟ كل حاجه. انت عندك كام سنه؟ مكملات. عندك كام سنه؟ انا 39 سنه. حلوه قوي. عندك اولاد؟ اه عندي بنات. ولادك ماشيين على النظام؟ انا بنتي اساسا يعني بنت النظام. بنت النظام، يعني هي جواها من زمان صح؟ خلاص. اه يعني انا ولدتها وجت عند الست شهور. يا بنتي كل زبادي توفي، يا بنتي كل بيض توفي. مش عايزه، مش قابلاه هي، مش قابله، مش قابله الزبادي ولا اي حاجه، ولا خضار ولا القرف اللي يعني اللي هم بيقنعونا بيه ده. ممتاز. وبعدين هي بقى لها سنتين ونص البنوته، بقى ايه اللي حصل فيها هي؟ هي دلوقتي ده احنا استقبلناش من سن 3 سنين. بسم الله ما شاء الله. طبعا كان عندي الغده. اه ايه؟ خمول، غده درقيه، خمول. خمول آه. وكان عندي. كنت بتاخدي كنت بتاخدي الكتروكسين طبعا؟ طبعا. صح؟ ودواء معده اكيد. كنت باخد اه والله يا دكتور كنت باخد 3 حبات في اليوم. يعني كنت بتاخد دواء معده مثبط لحموضه المعده، يعني بموت مناعتي. الفيرست جارد دلوقتي، الحامي الرئيسي بتاع حضرتك من مدخلاتك الخارجيه حمض المعده، انت بتوقفه عشان عندك حموضه زايده. دي الكلمه اللي بيقولوها، مصطلح حموضه زايده. ربنا خلقك انت حموضتك زايده باي ديفولت، تعدي سافر على الخلق. اشمعنى انا وسط العالم دي كلها عندي حموضه زايده؟ عشان انت عصبي. كلام انا مش عارف الصراحه، يعني انت هو المكالمه خلصت ولا انا قطعت ولا انا عملت ايه؟ انا مش عارف انا عملت ايه. انا عملت ايه؟ المكالمه قطعت. انا قطعت عليها. انا كنت بقول ايه؟ طيب خرم الاوزون، كنت بقول خرم الاوزون. وصل عند خرم الاوزون، انا مش عارف الخرم ده فين، يعني خرم الاوزون ده اللي انا رجعت له التلوث، ورجعت له اشعه الشمس الضاره، ورجعت له كل حاجه، انا مش عارف ده موجود فوق انهي منطقه، اللي رجعت له سرطان الجلد، ورجعت له التلوث اللي احنا عايشين فيه، والامراض المستحدثه. الميكروويف خوفتني منه، خوفتني من الثلاجه ومن الفريزر. اتهمت الانيميا في عدم وجود حديد. طب انا باكل لحمه وباكل كبده، فقدت اهميتها عشان انت جمدتها. يا دكتورنا في حاجه اكبر، في حاجه اكبر من الاتهامات اللي انت عملت بعترها لي. انت شتتني. السكر سام ولا مش سام؟ مش عارف. طب الشطه؟ لا مفيده. يعني معلقه الشطه اللي حضرتك بتاكلها اللي بتخلي درجه حرارتك تعلى، وبتسخن جسمك، وبتخلي جسمك يبطش، وممكن تقلب معاك بانفلاكتيك شوك، صدمه عصبيه، صدمه تحسسيه، تموت، تقفل صدرك من ضيق النفس، معلقه الشطه. ومع ذلك تلاقي بقى شيفات بقى طالعين توب شيفس بقى، فوائد الشطه. هكلمكم النهارده عن فوائد الفلفل الاسود. لكن السكر والملح دي سموم بيضة، وحديث مكذوب، احذروا الابيضين، مش موجود ده اصلا، ده اخراج محدثكم حييم وايزمان، يعني ده مش حديث حد يعني اصلا، عشان ما حدش يقول لك وقد قال رسول الله وتتحط كوبي بيست وشير. يا جماعه اتقوا ربنا، من اظلم ممن افترى على الله كذبا. ما ينفعش تتقال هو عليه كده، هو كان بياكل السكر اصلا، عمر كان بياكل العيش في الملح. ازاي انت ملح في زيت؟ علي بن ابي طالب عيش في ملح في زيت بس. ازاي بقى يقول لك احذروا الابيضين؟ محاليل الرعايه المركزه كلها ملح وسكر، اما بيدوخ بنشربه ميه بسكر. لو شربت كيلو سكر انت دلوقتي مش هيحصل لك حاجه، ومع ذلك بقنعك بدراسه تقول لك السكر سم، وسم خفي، والملح سبب الضغط، الملح العالي سبب مش كلام. انا مش عارف موروثات انا مش فاهمها، بتعطل عندها وبتقف. طب انت لو رجعت انت وقدرت تقول لي مين اول واحد قال، معرفش ده برضو مقدسات، ثلاث وجبات في اليوم مش فاهم يعني. يقول لك انا هفطر ايه، طب هتغدى ايه، طب هتعشى ايه، قول لي ثلاث وجبات. مين اللي قالها مش عارف، مين اللي حطها في قانون البشر برضو ما اعرفش. وبيعتبروا ان الصيام وانقطاعك عن الاكل بالصباح وفتره الظهيره ده حاجه قد، مع ان النبي قال لك نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. يبقى يا باشا لازم الاول جسمك يطلب عشان اللي يخش له يخش له وهو عن طيب خاطر مش بيترس. احنا هنختم خالص، خلي بالكو خلوا بالكو اكلكم السر ورا مرضكم. ما تسمعوش كل كلمه بتتقال، اكلك مش مكونات كيميائيه، هو تاثير فيزيائي هرموني. الاول الاكله دي باكلها نفسيتي بتتعب، صدق جسمك. هنتكلم تاني وهنكمل كلامنا حلقه جايه، والحقيقه والسراب مع مقدمه ضياء العوضي. بشكركم وان شاء الله اشوفكم يوم الثلاثاء الجاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.